Allahümme salli duası. Allahu ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.